تقول: فالتفت لأمي فقلت: يا أماه أجيبي رسول الله فيما قال. قالت: فالتفتت إلي أمي وقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله قد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة: ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من القرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. تأملوا عباد الله، من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي: قومي إليه، أي فاشكريه. فقالت: قلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات التي أنزل الله هذا في براءتي، أي من سورة النور، إلى آخر قصتها الطويلة الجميلة. إنها حادثة مليئة بأنواع الشدة والبلاء، فعائشة رضي الله عنها بلغت منها المحنة مبلغا عظيما، وأبواها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان، فيكفي وصف عائشة لهما وهما يركبان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الوحي يتنزل بالنتيجة للحادثة. تقول عائشة: وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده، ما سري عن رسول الله حتى رأيت لتخرجن أنفسهما فرقا، أي خوفا من أن يأتي تحقيق ما قال الناس. وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رسول الله، فقد صبر صبراً لم يعرف في تاريخ النوازل والبلايا لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. وهل أوقع وأشد على الرجل العادي من أن يتهم بعرضه ويلوكه مرضى القلوب بالمجتمع بأسره؟ فكيف بإمام الناس؟ كيف بقدوتهم؟ كيف بأسوتهم؟ كيف بنبيهم؟ كيف بأصلح صلحائهم؟ كيف بأعظمهم نسباً ومكانةً وقدراً؟ فيا الله، أي أذى بلغ به صلى الله عليه وسلم شدة وبلاء في عرضه، وأحب الناس إليه كان في بيته لا يتكلم، ومع أصحابه كان يسأل ويستشير خاصتهم، حتى بلغ به الأمر مبلغه. فقام صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. وهكذا، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتنة بصبر وحكمة بالغتين عجيبتين، رغم شدتها، رغم آلامها، ومع ذلك